إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فكنظن هذه الحلقة الرابعة في المجالس نتاع تبسيط العقيدة وتيسير شرح الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. يعني بلا ما نطولوا، إن شاء الله ندخل مباشرة في وصلنا. وصلنا للخوف، تكلمنا عن العبادة والمفهوم العبادة في الإسلام، وأن الله عز وجل خلقنا العبادة دياله، وأنه أي واحد كيصرف هذه العبادة لغير الله عز وجل فإنه مشرك كافر. وقال كيذكر في العبادة كيذكر الدليل، قال مثلا آخر حاجة تكلمنا عليه هو الدعاء، وذكرنا أن الدعاء هو العبادة، وجبنا الأدلة من القرآن ومن السنة. أوكي، الدعاء هو العبادة، وقال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني، ودعوني هنا دعاء، أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن دعائي، لا قال عن عبادتي. فالعبادة هنا أو الدعاء هنا بمفهوم العبادة. قال رحمة الله عليه: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. دابا كل مسألة بقيت تذكر لها الدليل، حنا أهل السنة والجماعة كنعتمدوا على الدليل والحجة والبرهان. حنا التقرير عندنا حرام في أمور ديال الدين. ودليل الخوف، بالنسبة للخوف يعني العلماء تيقسموا الخوف، يعني كان فيه تفسيرات بزاف، أنا غنعطيكم بخلاصة. العلماء قسموا الخوف في ثلاثة ديال الأقسام، ثلاثة نتاع الأقسام اللي في الخوف. كاين خوف السر، وهذا فقط لله عز وجل، الله هو الذي يخاف وهو الذي يخشى، لأن الله قادر على كل شيء. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، قال عز وجل ولم يخش إلا الله، وقول الله عز وجل فلا تخشوا الناس واخشون. فالواجب على المسلم أن يخشى الله ويخافه، لأن الله هو الذي يصرف القلوب، هو الذي يقلبها، الله قادر على كل شيء، الله هو الذي ينفع، هو الذي يضر، هو الذي يعطي، هو الذي يمنع. فبالتالي الخوف اللي هو خوف السر لا يكون إلا لله، وما كاينش اللي كيتخاف في جميع الأمور إلا الله عز وجل. لا ينبغي ألا يخاف في كل الأمور إلا الله، فخوف السر يختص به الله عز وجل. يعني عشان خوف السر، أن الإنسان كيخاف من واحد القدرة سرية، ماشي كيخاف من شي حاجة حسية، كيخاف من شي حاجة يعني غيبية ما كتبانش. مثلا اللي كيعتقد أن أصحاب القبور عندهم القدرة باش أنهم يضروا الناس وكيتصرفوا في الكون مع الله، أو أنه اعتقد الصنم ولا الجنون يديروا فيه شي حاجة، ده الشرك الأكبر. أنك تعتقد أن عندهم القدرة باش يديروا لك شي حاجة ويضروك، لا لا يجوز، ما لا يجوز تخاف. خاصة للأسف كل كيخاف من الجنون، وهذا يعني قدح في العقيدة. أرى لا يجوز تخاف من الجن، لأن الخوف من الجن بحال كتخاف من بنادم، وهذا الخوف اللي هو خوف السر، غير كتسمع الجن كتخلع. فهذا الشيء يعني ماشي من العقيدة أهل السنة والجماعة ديال المسلمين. علاش؟ لأن من ال... أن نخاف من ال... نعم، ولا يجوز أن نخاف من المس. يعني الإنسان ما يخافش أن هذا الجن يقدر يدير فيه شي حاجة، يعني أنه يقدر يتصرف، أو أنه ينفعك ولا يضرك، أو أنه يزيغ القلب نتاعك، أو أنه يدير شي حاجة من هذه الأمور، لا. أوكي، فالمهم يعني بالاختصار، الخوف اللي هو خوف السر ما كيكون غير الله سبحانه وتعالى. الخوف الثاني اللي هو خوف السر، خوف الحس، نعم، خوف السر، عفوا، خوف الحس، عفوا، تخاف من الأسباب الحسية كما قال الله عز وجل. اللهم استعان، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم استعان، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أنك يعني كما قال الله عز وجل في قصة أحد، لما تقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المشركين قد جمعوا لكم. لا إله إلا الله وحده. ضمن يستغفر ذلك. لما جاءوا عنده قالوا للمشركين راجعوا لكم، غادي يجوا عندكم ويرجعوا لكم. فالله تعالى قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الشيطان كيخوف الناس من الأولياء نتاعو، كيعظمهم في الصدور ديال الناس حتى أنهم يخافوهم. داكشي علاش الله تيقول فلا تخافوهم، فلا تخافوهم أي اعتمدوا عليا وديروا العدة وما تسوقوش لهم وما تبالوش بهم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذا خوف حسي. طيب هذا خوف حسي، يعني الإنسان تيخاف، لكن الخوف هو خوف القلب اللي هو خوف في السر، هذا هو اللي منهي عنه، مفهوم؟ يعني أما الخوف اللي هو تخاف مثلا من السبع، تخاف من الشفاط، تخاف من السارق العدو، فخصك تدير العدة وتستعد له. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. الله تعالى يقول في قصة موسى عليه السلام لما خرج من مصر خاف من فرعون، فخرج منها خائفا يترقب. فإن هذا الخوف خوف حسي ماشي مشكل، لكن لا يجوز تخاف العدو، ذاك الخوف اللي كيخليك ما تجاهدوش أو أنك تنصر الحق، إنما ذاك الخوف خص يجعلك كتستعد وكتحذر يعني كتدير العدة. ذكر الأول اللي هو خوف السر، الخوف الثاني اللي هو خوف الحس، ثم النوع الثالث اللي هو الخوف الطبيعي اللي تجبل عليه الإنسان وفي الفطرة نتاع الإنسان. مثلا تخاف من الحنش، تخاف من العقرب، تخاف من السبع كتهرب منه، فهم؟ يعني كتخاف من الرئيس اللي فيهم الحيوانات، هذا شيء طبيعي. الله تعالى فطر الناس انهم يخافوا، فهم؟ فبالتالي يعني هذا الخوف كيخليهم انهم يهربوا او انهم يتحرزوا. كتخاف من البرد، كتلبس الحوايج الكبار، كتخاف من الجوع، كتاكل، كتخاف من العطش، كتشرب، هذه امور طبيعيه في الانسان، هذه يعني شيء بسيط يعني. ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين، ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الرجاء هو عبادة من العبادات، يعني أنك ترجو الله تحسن به الظن سبحانه وتعالى. كيقول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أن ترغب إليه وتطلب ذاك الشيء اللي عنده، هذا الشيء عبادة. إنهم هذه صفات المؤمنين، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالرغب رجاء والرهب خوف، وبجوجهم عبادة. فالعبد لابد يحسن الظن تاعو بالله عز وجل ويدير الأسباب الشرعية بطبيعة الحال، يعني خص تكون يكون عندك رجاء في الله وظن حسن بالله مع الأخذ بالأسباب. هذا الشيء كيرجع للعبد بالخير وبالرحمة وكيدخلك الجنة والمغفرة. كيف كيقول لك أنا راه كنرجو ما عند الله وهو جالس ما تيدير حتى شي حاجة، هذا كيضحك على راسه، كيتفلى على راسه كده. فلا بد من الأخذ بالأسباب وفي نفس الوقت الظن الحسن بالله عز وجل. والدليل التوكل، احنا بغينا نختصر هذه الأمور إن شاء الله، ما بغيناش ندخلوا في التفاصيل، بغينا نفهموا العقيدة، نفهموا التوحيد باختصار، يعني فهم يعني واضح سهل بسيط بإذن الله تبارك وتعالى. ودليل التوكل، والتوكل تو عبادة، يعني الدليل على أن التوكل عبادة قول الله عز وجل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التوكل عبادة، أنك تفوض الأمر ديالك لله، تعتمد عليه في كل الأمور، تعتمد عليه اعتماد قلبي، تأخذ بالأسباب، فكتعتمد على الله عز وجل. يعني أنك مثلا يحفظك من الشر ويعافيك من الفتن، تبحث على الرزق، انك تدخل الجنه، تبحث على العمل السبب نتوعها تنجو من النار، وكذلك تاخذ بالاسباب. يقول الله عز وجل وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. اذا كنتم كتدعوا الايمان توكلوا عليه، اعتمدوا عليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه، الله غادي يكفيك. ووالله الذي لا رب سواه، كنت أتكلم من أعماق قلبي، والله الإنسان لو صدق في التوكل وكان محقا صادقا صدق تام والله سيرزقه من حيث لا يحتسب، يعني سيغمض عينه والله العظيم. وهذه الأمور سبحان الله عجيب، يعني عجيب عجيب سبحان الله. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الرغبة حتى هي والرهبة والخشية، هذه ثلاثة ديال الأمور ذكر الله تعالى في هذا الناس الصالحين اللي منهم الأنبياء. سورة الأنبياء هذه، مال هذا الأنبياء ومال هذا الصالحين؟ قال لك يا سيدي إنهم شنو كيديروا؟ كيجتهدوا، كانوا يسارعون في الخيرات في الأعمال الصالحة، ويدعوننا يعبدوننا ويدعوننا رغبا رغبة لنا ورجاء فينا ورهبا يخافون، وكانوا لنا خاشعين، كانوا يخشعون وكانوا يخضعون لله عز وجل، يخشعون لعظمته، كيكونوا ذليلين لله سبحانه وتعالى. ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني، كذلك الخشية، الخشية هي الخوف من الله مع علم، الخوف ضد تخاف شي حاجة ما كتعرفهاش، فالخشية هي أكبر مقام، واحد المقام مرتفع ديال العلم، ديال العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالإنسان لما تيكون عنده علم بالله، علم بالصفات نتاعو، علم بالأفعال ديالو، الأسماء نتاعو، فإنه يخشى الله، فالعلم يورث الخشية. ودليل الإنابة قوله تعالى، أي دليل على أن الإنابة عبادة، قول الله عز وجل وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، يعني الإنابة عبادة، لأن الله أمر العباد باش أنهم يؤوبوا ويرجعوا ويتوبوا لله عز وجل ويستقموا على الطاعة ديالو، هذه عبادة، وأسلموا له، استسلموا، خضعوا لله عز وجل. الناس لا بد تكون عندهم إنابة لله، لا بد أنهم يتوبوا ويستقموا على الطاعة والاستقامة. قالوا دليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله، الدليل على أن الاستعانة، الاستعانة هو طلب العون، يعني كتطلب الله تعالى يعاونك، فالدليل على أنها عبادة الله تعالى تقول إياك نعبد وإياك نستعين، يعني العبد فاش كيصلي كيطلب كيقول انا لا اعبد الا الله ولا استعين الا بالله، يعني ما كنطلبش العون غير من الله. وكذلك النبي فاش قال للصحابي الجليل اذا استعنت اي اذا طلبت العون فاطلب العون من الله، فالعبد كيستعن بالله، كيقول مثلا كما كنقولوا في الصلاه اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم مثلا اعني على طاعتك، اعني على الخير، إلى غير ذلك من الأمور، كتستعن بالله في كل أمر، في كل مهمة، وفي كل ملمة، فالاستعانة عبادة. وكذلك الاستعاذة، قال كذلك رحمة الله عليه ودليل الاستعاذة، الاستعاذة طلب العوذ، أي كطلب الله يحميك، كطلب من الله أنه يحميك من الشرور، كتلجأ لله، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، كتطلب الله تعالى يحميك من الشيطان ومن اي واحد يقدر يؤذيك من العدو، اي شيء الا وكتامر الله تعالى يحميك ويحصنك ويحفظك. واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فقال دليل الاستعاذه لقوله تعالى قل اعوذ برب الفلق، وقوله تعالى قل اعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثه، الدليل على ان الاستغاثه عباده، والاستغاثة هو كتطلب الله يعتقك الغوث. قول الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، يعني الاستعاذة أو الاستغاثة الغوث، أنه الإنقاذ، بحال الإنقاذ مثلا، كتطلب الله تعالى يغيثك في الشدائد، مثلا العدو كتطلب الله تعالى ينزل لك الغيث، الغيث هي الرحمة، يكشف الضر، يعني كما قال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، الله كيمدحهم، فالله تعالى ما كيمدحش شي حاجه الا اذا كانت عز، يعني كيحبها، والحاجه اللي كيحبها الله فهي عباده. وان شاء الله فاش نسالوا وان شاء الله نعطيكم واحد التعريف تحفظوه ان شاء الله، هو مهم في تعريف العباده. قال ودليل الذبح، اي الدليل على ان الذبح عباده، قول الله عز وجل قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، فاستجاب لكم. طيب قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن السنة، أي الدليل على أن الذبح عبادة، من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، الذبح عبادة، يعني الله تعالى كي أمر محمد صلى الله عليه وسلم يقول أن الصلاة نتوعي اللي هي العبادة والقربة ديالي والنسك الذبح ديالي فقط لله، فالله تعالى هناك امر انه الذبح ما يكون غير لي سبحانه وتعالى، وهذا امر، امر من الباري جل وعلا، فلا نذبح الا لله. الذبح سيكون يعني اما قربا للباري جل وعلا او اكراما للضيف او قربا من بعض الشياطين ومن بعض يعني المشركين، يعني الشرك. فمثلا ايش هو الذبح؟ هو ان يعني ان تهرق الدم، يعني رجاء التقرب من الله. يعني كاين الذبح نتاع الاضحيه، كاين الذبح نتاع العقيقه، كاين الذبح نتاع اكرام الضيف وغيرها من الامور، فهذه جائزه ان شاء الله تبارك وتعالى، ولا ينبغي الانسان يضحي الا بعد ان يذكر اسم الله عليه سبحانه وتعالى. النذر، الدليل ديال النذر انه عباده، قول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر هو انك كتلزم نفسك بشي طاعه، كتلزم نفسك لو مثلا الى رزقني الله واحد ولد صالح غادي ندير له كذا، غادي نحفظ القران، فكتنذر ان تطيع الله في هذا الانسان او في هذا الولد، فهذا نذر، فخصك توفي به. من الصفات نتاع العباد المؤمنين انهم يعني كيوفوا يعني بالنذر ان توعهم. طيب، لا اله الا الله محمد رسول الله، سواء ولد ولا بنت، حتى اذا كانت بنت ان شاء الله تحفظ القران، وهذا شيء يعني في فضل ان شاء الله تبارك وتعالى. فالمهم الشاهد من الكلام ديالي، كيقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه، من نذر ان يطيع الله فليطعه، ومن نذر ان يعصيه فلا يعصيه، او ومن نذر ان يعصيه فلا يعصيه. فهو عباده وطاعه، والانسان لازم انه يوفي به، لكن الاصل في النذر انه مكروه، الاصل فيه انه مكروه كما قال العلماء، وفي لان فيه التزام، يعني كتجبر نفسك على شي حاجه، وتقدر تكون مشقه. داكشي علاش النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النذر لا ياتي بخير، لكن اذا نذرت شي طاعه لابد انك توفي به. وان في بعض الاحاديث ان النذر يعني يستخرج به من البخيل، شي واحد سكران مثلا كيقول، مثلا شو يقول الا وقع شي حاجه غادي ندفع شي حاجه للمسجد، غادي ندفع واحد مقدار مالي، يعني هو ما عندوش ديك التلقائي انه يدفع الفلوس، وحتى ينذر حتى يبزز على نفسه، حتى يعني خص يجبر نفسه بالنذر، فانه يعني يعني يستخرج به من البخيل. فالانسان اذا نذر على الصلاه ولا الصوم وغيره فلازم الوفاء يوفي به. فالمهم النذر هو عباده، فلا يجوز تنذر للاولياء ولا الصالحين ولا اي واحد الا الباري جل وعلا. احنا دابا باختصار شديد شرحنا الاصل الاول اللي هو معرفه العبد ربه. تقريبا شحال الان الجلسه؟ اربعه وياك، هذه الجلسه الرابعه، لكن درنا ديال الاربعه وياك، ولكن الدرس الاول تكلمنا فيه عن فضل طلب العلم. ان شاء الله دابا ننتقل مباشره للاصل الثاني اللي هو معرفه العبد دينه، معرفه العبد دينه. الاصل الثاني معرفه دين الاسلام بالادله، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعه، والبراءه من الشرك واهله، وهو ثلاث مراتب. هذا هو الاصل الثاني، انك تعرف الدين تاع الاسلام، وكما قال عبد الوهاب هو ثلاث مراتب، كما في النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نتاع عمر بن الخطاب لما جاء جبريل، فاول مرتبه هي الاسلام. والاسلام دابا حنا فاش غنذكر المراتب غادي نشرحه ان شاء الله بالتفصيل شويه. فاول مرتبه من مراتب الدين الاسلام، شنو هو الاسلام؟ الاسلام انك تخلص لله عز وجل، تخضع لله، تستسلم له بالعباده، قال عبادة هي لله عز وجل، ما تخصصها الا لله، وتتبرأ من الشرك، وتتبرأ من اهل ديال الشرك. اذا درتي ذاك الشيء فانت مسلم، يعني صورة منقادا دليلا خاضعا لله وحده سبحانه وتعالى، وتتبرأ من الشرك. يقول الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. كيفاش تكفر بالطاغوت؟ تتبرأ منه، وتتبرأ من الشرك ومن اهل الشرك، وتنكر عليهم وتعتقد انهم على باطل. فهذه باختصار ما يتعلق بالاسلام. الاسلام عموما، الاسلام يعني جوج ديال المعاني، كاين المعنى عام اللي هو الدين ديال جميع الرسل من ادم عليه السلام حتى محمد صلى الله عليه وسلم، هذا المعنى العام. المعنى ديالو هذا الشيء شرحت لكم دابا، هذا تعريف بمعنى عام. شنو هو الاسلام؟ انك تخضع وتكون دليل ومستسلم لله وتتوحد سبحانه وتعالى. هذا الشيء كل الانبياء جاوا به. اما المعنى الخاص تاع الاسلام، التعريف الثاني اللي هو الدين اللي جاب محمد صلى الله عليه واله وسلم، التشريعات اللي جاب محمد صلى الله عليه وسلم، لانه اذا ما امنتش بمحمد صلى الله عليه وسلم فانت لست بمسلم. فالدين ديال محمد صلى الله عليه وسلم نسخ جميع الاديان اللي كانت قبل منه، لان الاديان اللي كانت قبل منه كانت الاقوام مخصوصين، الفئات مخصوصين، جو يعني الانبياء اللي كانوا قبل منه جو الاقوام يعني وشعوب وطوائف معينه. اما محمد صلى الله عليه واله وسلم أتى للناس جميعا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فهذا هو المعنى الخاص له والدين لجبي محمد صلى الله عليه وسلم. داك الشيء علاش تيقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. المرتبة الثانية اللي هي مرتبة نتاع الإيمان، والمرتبة الثالثة اللي هي مرتبة الإحسان، وكلها داخلة في الدين ديال الإسلام، كلها داخلة في الإسلام. الإسلام بالمعنى العام داخل فيه الإيمان والإسلام والإحسان، مفهوم؟ فيعني هذا باختصار شديد. طيب، قال وهو ثلاث مراتب، الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة، يعني كل مرتبة عند الأركان ديالها. الأركان ديال الإسلام خمسة كما تعلمون: شهادة أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، كما ورد في الحديث فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، الدين تبنى على خمسة ديال الأمور، خمسة نتاع الأركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فأول الأركان تاع الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله. هذه باش كندخلوا للدين، وباش كيدخل العبد للإسلام كيشهد أن لا إله إلا الله، بمعنى لا معبود حق إلا الله، حتى واحد ما كيستحق العبادة الحق إلا الله. لا إله، لا إله ما كاين في كتنفي، لا إله ما كاينش واحد كيستحق العبادة إلا الله، هنا كتثبت إثبات، كتثبت هذه العبودية للواحد فقط هو الباري جل وعلا. فلا إله نفي، وإلا الله إثبات: إياك نعبد وإياك نستعين. المعنى نتاعها: لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين حنفاء. وكيقول الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق، هذا الدليل على أن الله هو الحق في العبادة، كنعبدوه سبحانه وتعالى هو الذي يستحقها، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. كاين بعض الناس اللي كيعبدوا شي آلهة وكتسمى آلهة، لكن ماشي آلهة حقة، هذه آلهة باطلة. تقول كلمة لا إله إلا الله مع العمل بها، أما إذا ما عملتش بها فلا تنفعك. مثلا كي تقول لا إله إلا الله ولكن العبادة نتاعو ماشي لله، فالشهادة نتاعو ما كتنفعوش. كذلك المنافقين تيقولوها ما كيعتقدوش فيها، فهم في الدرك الأسفل من النار. اللي تيقول لا إله إلا الله كيعبد القبور، كيعبد الأصنام، كيعبد القصور والملوك، ما غاديش تنفعو ابدا ابدا، مستحيل، لا بد من العمل بها. وان شاء الله غادي نخصص شي دروس نتكلموا فيها على شروط لا اله الا الله. نعم، اثبات، اثبات ونفي. لا لا اله اثبات، لا عفوا، لا اله نفي، عفوا، لا هذه لا، يعني لا اله، لا اله هذا نفي، اوكي، والا الله اثبات، بمعنى ما كاينش واحد كيستحق العبادة، يعني هنا كتنفي وكتثبت هذه العبادة لواحد هو الله سبحانه وتعالى. وأما الشهادة الثانية هي شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي يعني من أركان الإسلام. الدليل ديالها قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. الشاكين في المتن، كاين في المتن إن شاء الله تعالى، لكن إحنا بدنا نشرحه قبل إن شاء الله باش نحطوا واحد الصورة عامة. قول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. راه جاكم واحد نبي تتعرفوه، راه منكم ومن عندكم ومن أشرف القبائل ديالكم اللي هي قبيلة بني هاشم، عزيز عليه ما عنتم. هذا المعنى أنت عزيز، ماشي عزيز يعني عزيز، عزيز بمعنى يشق عليه، يعني صعيب عليه، يشق عليه ما يشق عليكم، اي حاجه كتصعب عليكم كتشق عليه. حريص عليكم، يعني عنده حرص على الهدايه نتاعكم وانقاذكم من النار. كيقول الله عز وجل: محمد رسول الله، محمد رسول الله. الدليل نتاع الشهاده ان محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وهذه الشهاده يعني المعنى نتاعها شيء نذكره من بعد، غير احنا بدنا نذكره من دابا، نستبقوا شويه الاحداث باش ناخذوا تصور واضح. أن تعبد، أن تطيعه صلى الله عليه وسلم فيما أمر، كاع الأمور اللي أمر بها تطيعوا فيها، وأن تصدقه فيما أخبر، الأمور اللي أخبر بها تصدقوه فيها، وأن أن تجتنب ما نهى عنه وزجر، كاع الأمور اللي نهاك عليها وزجرك عليها خصك تجتنبها، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. أي حاجة ما تديرهاش إلا إذا كانت في السنة. بعض الأمور طاعته فيما أمر كالصلاة، الزكاة، الجهاد إلى آخره. الثاني، الأمر الثاني، تصديقه فيما أخبر به، أمور ديال الآخرة، الأمور ديال الجنة، ديال النار، الأخبار الأمم السابقة، واجتناب ما نهى عنه وزجر كالربا كالزنا كالفحش كالمعاصي إلى آخره، الأمور ينهى عليها الله والرسول. الأمر الرابع أنه ما تعملش الله إلا بالشريعة اللي شرع. لا يجوز أنك تبتدع في الدين أمور ما شرعهاش النبي صلى الله عليه وسلم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، اللي دار شي عبادة وليس عليه أمرنا، أي أمر الصح أي أمر النبي والصحابة، فهي مردودة عليه. وفي رواية من أحدث في أمرنا، أي اللي دار شي حاجة في الدين اللي ماشي منه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود. عموما، وتقول رحمة الله عليه: وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. ودليل يعني وحج البيت الله الحرام، فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا الله، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبت العبادة له وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. دليل الشهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر، تصدقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. ودليل إلى آخر الكلام تاعه الشاهد. هذا الكلام دابا تقريبا أغلبه شرحناه دابا، يعني قبل ما نتكلموا عليه شرحناه وعطينا واحد الخلاصة. تقول: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وفي آية أخرى: فخلوا سبيلهم. دليل على أن الله تعالى أمرنا بالصلاة، الصلاة واجبة، والعلماء قالوا بكفر تارك الصلاة، لما كيصليش راه هو كافر ماشي مسلم. هذا ماشي كلامي، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اختلفوا. اللي تركها تكاسلا، اللي تكاسلي عليها، واش كافر خارج من الملة ولا لا؟ لما يتفقوا على أنه مصطلح كافر راه عليه، لكن يقدر يكون كافر كفر يعني أصغر، اللي ماشي مخرج من الملة. هذا قول بعض العلماء. والعلماء آخرين قالوا أنه كافر كفر مخرج من الملة، لكن اتفقوا على أنه ليجحد الصلاة فهو كافر. وهذا الأمر تكلموا عليه العلماء قديما وحديثا. عموما، ودليل الصلاة وكذلك الزكاة، يعني دائما الصلاة كتجي مع الزكاة، الله تعالى شرع الزكاة وهي عبادة لأن الله أمر بها. طيب، ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام عبادة لأن الله تبارك وتعالى يعني فرضه على المؤمنين وكما فرض على الذين من قبلهم، فهو عبادة ويرتجى منها تزكية القلب وتقوى النفس، ويعني تهذيبها على الطاعة والعبادة. أي أن رمضان أو الصيام رمضان واجب على المسلمين كل عام من شهر رمضان. كذلك دليل الحج قوله تعالى يعني فيه آيات بينات مقام إبراهيم: ومن دخله أي البيت الحرام كان آمنا. ولله على الناس حج البيت، وقرئت حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الحج هو يعني مرة في العمر، يعني الحج هو مرة، يعني نعم، على الناس، ولله على الناس حج أو حج القرن إن شاء الله. إن شاء الله يا رب نستطيع تبارك الله فقدنا زيارة البيت الحرام والحج. فهو مرة في العمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج مرة، الحج مرة، فمن زاد فهو يعني تطوع، إذا زدت فهو تطوع. عموما إن شاء الله تبارك وتعالى يعني دعا أنه عباد أن الله تبارك وتعالى قال أنه من استطاع، والإنسان اللي عنده الزاد وعنده القدرة، قدرة جسمية والقدرة المادية أنه يمشي الحج فليفعل. إن شاء الله كل شيء إن شاء الله، إن شاء الله تعالى يوفقنا وإياكم للحج البيت إن شاء الله. نعم، ومن تطوع فهو خير له. فالمهم حتى تقريبا شرحنا بعض التفاصيل. أوكي، الله المستعان. طيب هذا باختصار ما يتعلق بالمرتبة الأولى اللي هي مرتبة الإسلام. هنتقل للمرتبة الثانية اللي هي مرتبة الإيمان. قال: وهو 72 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا، وليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر، وقرأت: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. الآيات. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. المهم الشاهد هنا جاب الدليل على الإيمان والمرتبة نتاع الإيمان، يعني وذكر يعني الدليل من القرآن ومن السنة. الإيمان هو الذي يتعلق بالإقرار والتصديق بالله في القلب. يعني الإيمان هو يعني اعتقاد بالقلوب، واعتقاد في القلب، اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالأركان بالجوارح. هذا هو الإيمان، تعتقد بالقلب نتاعك وتصدق بالله وتقر أنه رب العالمين هو الذي يستحق العبادة، وتصدق بالملائكة وبالكتب والرسل والبعث بعد الموت والجنة والنار والقدر خيره وشره. هذا شيء متعلق بالقلوب، فهو أصل من الأصول اللي لبدنا في هذا الدين. ما يمكنش يكون إسلام بلا إيمان، وما يمكنش يكون إيمان بلا إسلام. فلا لا بد لهذا من هذا، ولا بد لهذا من هذا. الإسلام اللي هو إسلام الجوارح، الجوارح نتاع بنادم يستسلم لله، ولا بد من كذلك من إسلام القلوب والإيمان نتاعها، لأن إسلام القلوب هي الإيمان. داكشي علاش الله تعالى ديما كيجمع بين هذ الأمرين في القرآن. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم جميع. الإسلام هو أنك تنقاد النقي الظاهري بالطاعة لله وترك المعصية. أما الإيمان كيشمل الطاعة اللي ما كتبانش، متعلقة بالقلب والتصديق ديال القلب. لكن في بعض الأحيان يطلق الإسلام على الإيمان، ويطلق الإيمان على الإسلام. إذا قلت مثلا الإيمان وسكتي، فالإيمان هنا فيه معنى الإسلام والإيمان بجوج، يعني العمل الظاهر والباطن. وإذا قلت الإسلام وسكتي فإنه يراد به الإيمان والإسلام بجوج، نفس المعنى. إن الدين عند الله الإسلام. فالإسلام هنا بمعنى عام، يعني دخل فيه الأعمال ديال الظاهر وديال الباطن، يعني الإيمان والإسلام بزوج. وكذلك الإيمان، إذا قلت الإيمان وطلقتيه تولي المعنى نتاعو هو الإسلام والإحسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الإسلام والإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. غنذكر الفرق إن شاء الله. الإيمان 72 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. نشرح لكم. يقول العلماء ردوا معي على البث، تيقولوا هذه الكلمة تاع الإسلام والإحسان والإيمان هي من الكلمات التي تجمعت، إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. غنشرح. الإسلام والإيمان إذا ذكرتهم في واحد الجملة مثلا، ولا كنت كتكلم وقلتي فلا بد من الإسلام والإيمان، فرقت بيناتهم دابا في الكلام ديالي، فكيولي المعنى الإسلام هنا هو الأعمال اللي كتبان، الأعمال الظاهرة، الصلاة، الزكاة، الأركان الإسلام 5، الأمور اللي كتبان في الإسلام، يعني المقصود استسلام الجوارح لله. يعني إلا جمعتهم وغيولي المعنى نتاع الإيمان الأمور الباطنة اللي ما كتبانش، اللي هي ديال القلب، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه متعلقة بالقلب، مفهوم؟ إذا ذكرت الإسلام والإيمان في واحد اللفظة، في واحد الجملة، فكيولي كل واحد عنده المعنى ديالو، كما في حديث جبريل. فجاء جبريل سول وقال لي: شنو هو الإسلام؟ قال لي كذا وكذا وكذا. شنو هو الإيمان؟ قال لي كذا وكذا وكذا. فرق بيناتهم. لكن إذا قلت مثلا قريتي قول الله إن الدين عند الله الإسلام. تقول هنا الإسلام معناها عام، دخلت فيه الإيمان والإسلام زوج. إذا كان الإنسان كيصلي واش نحكمه عليه بأنه مسلم، خاصة إذا كان ما آمنش؟ كيف هو يصلي وهو ليس بمؤمن؟ كيفاش هذا؟ يعني لا يستقيم، لا يستقيم، لا يستقيم. طيب إن شاء الله نكمله، ولكن شي استفسار إن شاء الله نذكره، يعني نذكره من بعد. هذا منافق، هذا منافق، نعم هذا الشيء تكلمنا عليه. طيب هنا الإيمان اللي في الحديث، الإيمان بالـ 70 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فهنا الإيمان كي يعمل الجميع، دخل فيه الإسلام اللي هي الأعمال الظاهرة، كذلك الأمور الباطنة. مثلا قول لا إله إلا الله هذا عمل ديال اللسان، لأن أهل السنة والجماعة يقولوا أنه يعني تقولوا أن الإيمان قول وعمل. الإيمان مش فقط هو قول، الإيمان مش هو فقط اعتقاد، الإيمان قول وعمل، أو الإيمان اعتقاد وقول وعمل، لأن ظهروا بعض الفرق المنحرفة على الدين وكتقول لك يا سيدي أن العمل ما دخلش في الإيمان، دير اللي عجبتي، ما دام أنا كتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله راك تفرطيها، راك صافي الحمد لله. لا، شو كتقول له التزم، عفي اللحية نتاعك، دير كذا، تيقول لك الإيمان في القلب، كتقول له صلى تيقول لك الإيمان في القلب، قوله دير اللحية، واش غيقول لك اللحية في القلب؟ هذا من الجهل. تحجبي يا أختاه، هذا الإيمان في القلب. سبحان الله، الإيمان قول وعمل، الإيمان يعني قول واعتقاد وعمل. طيب نعم، عموما يعني استغفر الله لا إله إلا الله رسول الله. فذكر الأدلة يعني هنا في الآية القرآنية، الإيمان بالله عز وجل، يعني أن تؤمن، يعني مسألة واضحة، إذا فهمت معنى الإيمان غتفهم شنو معنى الإيمان بالله وبالملائكة وبالكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. طيب أنا بغيت نعطي فقط كما تقول الزبدة نتاع علمتني، ثم ننتقل للمرتبة الثالثة اللي هي مرتبة الإحسان. أما بدوك التفاصيل غادي نذكرهم إن شاء الله فاش نتذكروا متن آخر، بحال مثلا التفاصيل المتعلقة بالقضاء والقدر والأمور المتعلقة بالجزئية في الإيمان وغيرها. فانتقل للمرتبة الثالثة اللي هي مرتبة الإحسان. قال الإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. عموما الإحسان هو الإتقان، يعني كتقل العبادة وتكملها سواء العبادة الظاهرة ولا الباطنة، يعني تعبد كأن الله كيشوف فيك، كأنه يراك، فإذا ما يعني ما كتشوفوش أنت فإنه يراك. يعني اللي عبد الله وكيستحضر المراقبة دياله فقد أدرك مرتبة الإحسان، وهذا يجتمع عليه الخير كله. كيقول الله عز وجل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، الله تيكون معاهم معية نصر وتأييد. تيقول الله عز وجل إن رحمة الله قريب من المحسنين، الرحمة تاع الله عز وجل قريبة كتوصل لهذوك اللي كيعبدوه وكيستحضروا القرب ديالو سبحانه وتعالى. والكلام في الإحسان كلام طويل جدا، يعني ما شاء الله، يعني صراحة يعني. والدليل على هذه المراتب الثلاثة ديال الدين من السنة حال جبريل، حديث مشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب عفوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما في الحديث، بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، لا إله إلا الله، ولا يعرفه منا أحد. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أفأخبرني عن الساعة؟ قال: من المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فمضى. فلبثنا مليا، فقال: يا عمر. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم، هل هناك الصوت؟ طيب، يقول رحمة الله عليه، أعيد الحديث، أعيد يعني الكلام اللي ما سمعتوش. قال يعني: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فمضى. فلبثنا مليا، فقال: يا عمر، أتدرون من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. يعني هذا حديث كيبين مراتب الدين، مرتبة الإسلام تكلمنا عليها، مرتبة الإيمان تكلمنا عليها باختصار، ومرتبة الإحسان تكلمنا عليها باختصار. هذا هو الإسلام. وإن شاء الله غادي نخصص لكم واحد الجلسة أو واحد الحلقة أو درس حول هذا الحديث، نشرح إن شاء الله هذا الحديث بإذن الله تبارك وتعالى ونفصل فيه. إحنا بغينا دابا نفهموا الأصول الثلاثة، فهم نفهموا يعني ناخذ عليه واحد الفكرة. طيب، إن شاء الله، إن شاء الله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله. باختصار كملنا الآن الأصل الثاني. الآن دابا كملنا الأصل الثاني، ننتقل مباشرة للأصل الثالث. ننتقل مباشرة للأصل الثالث. الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل، إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبينا رسول. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وما شاء إن شاء الله. هذه المقدمة، هذا هو الأصل الثالث من الأصول الثلاثة اللي خص بنادم يعرفها ويفهمها. الإنسان خص يعرف هذا النبي اللي تصافت وترسل ليه وبلغك الرسالة وجاب لكم الشرائع اللي الله أمرنا بها وبين العبادة التي من أجلها خلقنا. هذا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللي هو خاتم الأنبياء، هو رسول هذه الأمة، الجن والإنس. الله أرسله لجميع الناس، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. النبي يعني هو أرسل لجميع للبشرية جمعاء. قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. الاسم ديالو محمد، واسمه أحمد، ومن أسمائه الحاشر، ومن أسمائه الماحي يمحي الكفر، ومن أسمائه خاتم الأنبياء، وهو نبي التوبة، نبي الرحمة، نبي الملحمة. هذه كلها أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أشهر الأسماء هي اسم محمد. اسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فداه أبي وأمي. فولد بالقرآن محمد رسول الله. كذلك أحمد، أحمد كما بشر به عيسى عليه السلام كما في القرآن، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فهو محمد الاسم ديال الله عبد الله، وجده عبد المطلب. عبد المطلب هذا لقب، أما الاسم تاع عبد المطلب هو اسم شيبة، أما هو لقب، كان عبد، كان يعني مع الأب نتاعو، كان مشى كان كيسافر مع أحد العوائل نتاعو للشام، ففي الطريق كان كيسمر في اللون ديالو من شدة الشمس، فكيبان بحال شي عبد، فكيقول هذا عبد المطلب، العبد ديالو سميتو المطلب، إلى الاسم تاعو شيبة. وأبو جده اسمه هاشم، وهو سيد من سادات قريش، من الأشرف نتاع قريش، حتى عبد المطلب كان من السادات نتاع قريش. فقريش كانت قبيلة عظيمة، شريف كما كيقولوا، أفضل العرب. فالرسول صلى الله عليه وسلم من الخواص ديالو، من بني هاشم، يعني قريش هي أفضل العرب، ويعني بنو عبد المطلب وبنو هاشم بالضبط هم أفضل قريش. طيب، فيعني أصلا قريش قيل اسمه فهر بن مالك، يعني أمور تاريخية، وقيل قريش هو النضر بن كنانة جد فهر بن مالك، وقيل أن قريش هي من العرب المستعربة، يعني ما كانش كيهضروا العربية لكن تعلموا اللغة العربية واستعرب لسانها، يعني ولات تتكلم العربية. طيب، لذلك يعني كتعرفوا أن كاين العرب العاربة، العرب اللي هما كيتكلموا العربية أصلا أصالة، وكاين العربي تعلموا العربية اللي هما الذرية نتاع إسماعيل عليه السلام. إسماعيل هو ابن إبراهيم، إبراهيم الخليل لولد ديال إسماعيل تعرب، فهم؟ فيقال أن قريش منهم. والعرب البائدة اللي ما بقاتش، العرب العاربة البائدة هي صافي ما بقاتش، بحال العرب بحال ثمود وهذوك، هذوك صافي ما بقاوش، أبادهم الله عز وجل. فهذا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نبئ بإقرأ، أول حاجة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذه باش ولا النبي صلى الله عليه وسلم جاه جبريل في الغار، في القصة تعرفوها، فعلموا هذه السورة. ثم بعد مدة قليلة جاء وقرأ عليه المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر. ولا فيها رسول هنا، ولا الرسالة، والمدثر هو اللي مغطي بشي حاجة بحال الملحف كتلحف بشي حاجة، لأنه لما جاء الوحي صلى الله عليه وسلم صعب عليه الأمر، وجاء الأمر يعني شديد، فجاء الضر: زملوني زملوني، دثروني دثروني. جاء الخوف صلى الله عليه وسلم، حيت جاء جبريل يضغط عليه، ضغط عليه صلى الله عليه وسلم، فاش قال له: اقرأ اقرأ باش يوجدوا للرسالة، باش يوجدوا للعظمة نتاع الرسالة. ثم قال الله تعالى: قم فأنذر، يعني قم انذر الناس. فولى رسول لما يعني أمر بالنذارة، وربك فكبر، عظم الله عز وجل، عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر. الثياب هنا المقصود بها فيها أخوة كثيرة لكن كلها إن شاء الله صحيحة، الأعمال ديالك طهرها من الشرك، كذلك الثوب ديالك طهره من النجاسة، مفهوم؟ هنا المقصود بالثياب هنا النفس، النفس نتاعك طهرها، أوكي؟ فالمراد هنا العمل والنفس، كما قال عز وجل: ولباس التقوى ذلك خير. فالعمل قد يسمى لباسا. والرجز فاهجر، وقرئت والرجز، احنا ما نقراوش، والرجز فاهجر، الرجز هنا هو الاصنام، وهجرها تركها، والتبرأ منها واهلها، وهجرها تركها، والبراءة منها واهلها. وبلده مكة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك أو عن الشرك، والرجز فاهجر، الرجز الأصنام، وهجرها تركها وأهلها، والبراءة منها وأهلها. إن شاء الله تبارك وتعالى نتوقف هنا، ونكمل إن شاء الله تعالى غدا إن يسر الله وأطال في العمر، نحاول نختمها غدا، ثم ندير لكم شي خلاصة بسيطة بإذن الله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.